وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحا في سورة النصر، وجرح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد، وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى منها بالحصى في وجوه المشركين فهاربوا، وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين، وقاتل بالمجانيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن بالخندق في واحدة وهي الأحزاب، أشار عليه به سلمان الفارسي. فصل في ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم وأثاثه. كان له 9 أسياف، مأثور وهو أول سيف ملكة ورثه من أبيه، والعظم وذو الفقار بكسر الفاء وفتحها، وكان لا يكاد يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة، والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمخذم والقضيب، وكانت نعل سيفه فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة، وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر وهو الذي أري فيه الرؤيا، ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة، وكانت له 7 أدراع ذات الفضول وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكانت 30 صاعة، وكانت دين إلى سنة، وكانت درع من حديد، وذات الوشاح وذات الحواشي والسغدية وفضة والبتراء والخرنق، وكانت له 6 قسي الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء والكتوم كسرت يوم أحد، فأخذها قتالة بن النعمان والسداد، وكانت له جعبة تدعى الكفو الكافور، ومنطقة من أديم مبشور فيها 3 حلق من فضة، والإبزيم من فضة، والطرف من فضة، كذا قال بعضهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وسطه منطقة، وكان له ترس يقال له الزلوق، وترس يقال له الفتق قيل، وترس أهدي إليه في صورة تمثال فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال، وكان له 5 أرماح يقال لأحدهم المثوي والآخر المتثني، وحربة يقال لها النبعة، وأخرى كبيرة تدعى البيضاء، وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة، يمشى بها بين يديه في الأعياد حتى تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها، وكان يمشي بها أحيانا، وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح وشح بشبه، ومغفر آخر يقال له السبوغ أو ذو السبوغ، وكانت له 3 جباب يلبسها في الحرب قيل فيها جبة سندس أخضر، والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق من ديباج بطانته سندس أخضر يلبسه في الحرب، وأحمد في إحدى روايتيه يجوز لبس الحرير في الحرب، وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب، وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وكانت ألويته بيضاء، وربما جعل فيها الأسود، وكان له فسطاط يسمى الكنة، ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره، ومخصرة تسمى العرجون، وقضيب من الشوحط يسمى الممشوق قيل، وهو الذي كان يتداوله الخلفاء، وكان له قدح يسمى الريان ويسمى مغيثة، وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة، وكان له قدح من قوارير وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل، وركوة تسمى الصادرة قيل، وتور من حجارة يتوضأ فيه، ومخضب من شبه، وقعب يسمى السعة، ومغسل من صفر، ومدهن وربعة يجعل فيها المرآة والمشط قيل، وكان المشط من عاج وهو الذبل، ومكحلة يكتحل منها عند النوم 3 في كل عين بالإثمد، وكان في الربعة المقراضان والسواك، وكانت له قصعة تسمى الغراء لها 4 حلق يحملها 4 رجال بينهم، وصاع ومد وقطيفة وسرير قوائمه من ساج أهداه له أسعد بن زرارة، وفراش من أدم حشوه أليف، وهذه الجملة قد رويت مفرقة في أحاديث، وقد روى الطبراني في معجمه حديثا جامعا في آلاته من حديث ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته من فضة وقبيعته من فضة، وكان يسمى ذا الفقار، وكان يسمى ذا الفقار، وكانت له قوس تسمى السداد، وكانت له كنانة تسمى الجمعة، وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول، وكانت له حربة تسمى النبعاء، وكان له مجن يسمى الدفن، وكان له ترس أبيض يسمى الموجز، وكان له فرس أدهم يسمى السكب، وكان له سرج يسمى الراج، وكانت له بغلة شهباء يقال لها دلدل، وكانت له ناقة تسمى القصواء، وكانت له حمار، وكان له حمار يسمى يعفور، وكان له بساط يسمى الكرد، وكانت له عنزة تسمى النمر، وكانت له ركوة تسمى الصادر، وكان له مقراض اسمه الجامع، ومرآة تسمى المدلة، وقضيب شوحط يسمى الموت. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم. فمن الخيل السكب، قيل وهو أول فرس ملكه، وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعشر أواق الضرس، وكان أغر محجلا طلق اليمين كميتة، وقيل كان أثم، والمرتجز وكان أشهب، وهو الذي شاهد فيه خزيمة بن ثابت، واللحيف واللزاز والضرب وسبحة والورد. فهذه سبعة متفق عليها، جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: والخيل سكب، لحيف، سبحة، ضرب، لزاز، مرتجز، ورد لها أسرار. أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمر عزه الله بطاعته. وقيل كانت له أفراس أخرى 15 ولكن مختلف فيها، وكان دفتا سرجه من ليف، وكان له من البغال دلدل، وكانت شهباء أهداها له المقوقس، وبغلة أخرى يقال لها فضة أهداها له فروة الجذامي، وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة، وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل. وقد قيل إن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها، ومن الحمير عفير، وكان أشهب أهداه له المقوقس ملك القبط، وحمار آخر أهداه له فروة الجذامي. وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا فركبه. ومن الإبل القصواء، قيل وهي التي هاجر عليها، والعضباء والجزعاء، ولم يكن بها عضب ولا جدع، وإنما سميت بذلك، وقيل كان بأذنها عضب فسميت به. وهل العضباء والجزعاء واحدة أو اثنتان؟ فيه خلاف. والعضباء هي التي كانت لا تسبق، ثم جاء عربي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه. وغنم صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فأداه يوم الحديبية ليغيظ بذلك المشركين. وكانت له 45 لقحة، وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، وكانت له 100 شاة لا يريد أن تزيد، كلما ولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاة، وكانت له 7 أعنز منائح ترعاهن أم أيمن. فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم. كانت له عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها تحت القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة، وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، كما روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض الحديث، وهو في الترمذي، وسأل عنه البخاري فقال: صحيح. قال: فمن تلك الغداة أرخى الذؤابة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أرى هذه الفائدة في شأن الذؤابة لغيره. ولبس القميص، وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ،